بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم جمعة الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا تفسير الجلالين، والسورة هي سورة يونس عليه السلام. الآيات التي وقفنا عندها: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. الآية 37، قال المؤلف رحمه الله: وما كان هذا القرآن أن يفترى، أي افتراء. لماذا قال افتراء؟ لماذا فسر أن يفترى افتراء؟ لأن أن هذه مصدرية، أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، ها؟ مثل لما تقول أعجبني أني رأيتك، يعني أعجبني رؤيتك، هذا مصدر. وهنا فسرها المؤلف على كونها مصدرا، قال: وما كان هذا القرآن أن يفترى، أي ما كان هذا القرآن افتراء من دون الله، أي من دون، يعني من غيره. شوف عبارة المؤلف، كل كلمة دقيقة جدا عنده. شوف لما يقول من دون الله أي من غيره، ليش؟ لأن دون هنا لها معاني في لغة العرب، هذا دون هذا يعني أقل، هذا دون هذا يعني غيره. فالمؤلف دقيق بالعبارة، لما قال من دون الله يعني من غير الله، ما كان هذا القرآن افتراء من غير الله. إذن ما هو؟ إذن هو كلام الله، إذن هو القرآن من عند الله. طيب، ولكن هذه استدراك، ولكن تصديق الذي، يعني ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه. طيب، ليش جاءت منصوبة تصديق؟ إيش قال؟ ولكن تصديق، يعني حال، يعني هذا القرآن إما أن تكون حال، وإما أن تكون معطوفة على خبر كان. ما كان هذا القرآن افتراء ولكن تصديقا، يعني تكون معطوفة على الافتراء، هذا العطف استدراك، أو تكون حال. ما كان هذا القرآن افتراء من دون الله ولكن حال كونه تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. يقول تصديق الذي بين يديه، المراد بالذي بين يديه الكتب السابقة، الكتب السابقة، قال تصديق الذي بين يديه من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. ثم قال وتفصيل الكتاب، تفصيل الكتاب، المراد بالكتاب هنا يعني المكتوب، يعني المفروض، شايف؟ تفصيل الكتاب يعني المكتوب، ليس المقرار به كتاب معين، لا. لما أقول كتابا مؤجلا يعني مكتوبا، أي نعم. فالكتاب هنا، الكتاب هنا مصدر بمعنى المكتوب، يعني وتفصيل، نقد وتفصيل الكتاب أي تبيين ما كتبه الله من الأحكام وغيرها. يعني هذا القرآن، يعني هذا القرآن ليس افتراء. طيب، هذا واضح. ما هو؟ قال هو التصديق الذي بين يديه، هو هذا الكتاب يصفه الله بأنه يصدق الكتب السابقة، ليس افتراء. هذا رد عليهم، لأنه مو بجديد، الكتب السابقة سبق أن جاءت ونزلت، فهو تابع لها ومصدق ومهيمن عليها، زين. ثم هذا الكتاب الذي أنتم تدعون أنه افتراء، انظروا فيه، فيه الأحكام، فيه الوعد والوعيد، شايف؟ قال فيه تبيين ما كتبه الله من الأحكام وغيرها، فيه الأخبار الصادقة، فيه الأحكام العدلة، فيها الأمر، فيها النهي، فيها التكاليف، كلها في القرآن الكريم. ثم قال لك تفصيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك، كيف تشكون فيه؟ لذلك ستأتينا الآيات الآن أن الله يأمر الكفار بأن يمعنوا النظر فيه ويعيدوا النظر فيه. كيف تقول المفترى؟ تأملوا، شايف؟ لا ريب فيه من رب العالمين. من رب العالمين هذه خاتمة، إيه نعم، شوف، من رب العالمين خاتمة لكل ما تقدم. هم يقولون افتراه، قال ليس افتراء، لكن أنتم انظروا فيه، ما هو القرآن؟ القرآن المصدق والكتب الماضية، وانظروا ما فيه مما يحتويه القرآن، وفي النهاية هو من رب العالمين نازل، خاتمة يعني حسنة، من رب العالمين. قال المؤلف من رب العالمين، هذه الجملة متعلقة بتصديق، يعني متعلقة بكلمة تصديق، يعني تصديق الذي بين يديه، هذا التصديق جاي، قد جاء من رب العالمين، أو متعلقة بأنزل المحذوف، الفعل المحذوف. وين المحذوف الأنزل؟ الذي قدره المؤلف، قال ولكن أنزل، أنزل من رب العالمين، شايف؟ إما أنه تصديق من رب العالمين أو أنزل من رب العالمين، كلها صحيحة. ثم قال وقرئ برفع تصديق وتفصيل، قرئ، إيه نعم، تصديق، يقول قراءة شاذة، قراءة شاذة، يقول قراءة شاذة برفع تصديقه على أنه خبر المبتدأ محذوف، أي محذوف، أي هو تصديقه وهو تفصيله، ولكن هو تصديقه، بس يقول هذه قراءة شاذة. طيب هذا واضح. طيب عندنا قال بعدها أم يقولون افتراه، شوف بعد هذا البيان يعني ينتقل الله سبحانه وتعالى إلى بيان حالهم، موقفهم هم، لما بين الله سبحانه وتعالى هذا القرآن ما هو حقيقته، زين، انتقل إلى موقفهم هم ليرد عليه، شايف؟ لأن قال في الأول وما كان هذا القرآن افتراء، ما يمكن أن يكون مفترى، ثم بين موقفهم، هم يقولون مفترى، الآن يأتي للرد عليه لإبطال شبهتهم. هم الآن عندهم شبهة أن هذا قرآن من عند محمد، وأن محمد هو الذي افتراه، زين، يرد الله عليهم يقول أم يقولون افتراه، أم هذه بل، أم بمعنى بل، يقول يعني هذا القرآن هذه أوصافه، ومع ذلك يقولون افتراه، بل يقولون افتراه، أي اختلقه محمد من عنده. رد الله عليهم قال أنتم تقولون أن محمد قد اختلقه وافتراه، فأتوا بسورة واحدة بس، ما نريد منكم أن تأتوا بمثله، فأتوا بسورة واحدة بس، فأتوا بسورة مثله، سورة مفترة أيضا، ليست سورة حقيقية، فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء، شايف؟ لأنه ما يمكن أن يأتون بسورة حقيقية من عند الله، وإنما هم يفترون. هما أنتم تدعون أن محمد قد افترى، أنتم افتروا مثل ما افترى محمد، افتروا ولو سورة واحدة. ولذلك مما يدل على أنه افترى من عندهم ما قاله الله في سورة هود، قال فأتوا بعشر سور مفتريات، دل على أنها هذه افتراء من عندهم، افتراء وكذب. طيب على وجه الافتراء، فإنكم عربيون، عرب فصحاء مثلي، يقول محمد مثلي، أنتم، أنا وياكم، وأنا وأنتم سواء، أنا عربي وفصيح وأنتم عرب فصحاء، أنا جئت بقرآن كامل، أنتم هاتوا سورة واحدة وادعوا، يعني شوف شلون التحدي، يعني هاتوا سورة واحدة، ثم إذا وادعوا شهداءكم، وادعوا من استطعتم، قال وادعوا للإعانة عليه على هذه السورة، وادعوا من استطعتم، أي الذين تستطيعون من دون الله، أي من غيره، إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين ماذا إبراهيم؟ إن كنتم صادقين بأي شيء؟ بأنه مفترى. كنتم صادقين أن محمد مفترى؟ أعطونا سورة واحدة ما تستطيعون. شوف التحدي وقع كم مرة في القرآن؟ 4 مرات. تحداهم الله 4 مرات، تحداهم أن يأتوا بمثله. قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نزل من كونه كاملا إلى كم؟ 10. إلى 10. أم يقول افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله. ثم نزل بعدها إلى سورة يونس، قال فأتوا بسورة واحدة، سورة واحدة، زين، قل فأتوا بسورة مثله، يعني سورة واحدة. ثم نزل أقل فقال في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله، يعني مشابهة، ليست مطابقة، لا مشابهة قريبة من مثله، وعجزوا. ثم تحداهم بما هو أقل، هذه الرابعة، ها؟ يعني 5 مرات. هذه كم؟ ذكرنا 4. لا، هي ذكرنا 4. الخامسة في الطور، فليأتوا بحديث ولو بكلام، ما في سورة، لا يمكن أقل من سورة بس حديث، فليأتوا بحديث مثله. ومع ذلك ما استطاعوا وعجزوا وهم في موقف التحدي. طيب سم التحدي في سورة الإسراء، أي سورة الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم البعض ظهيرا. ثم في سورة هود فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم في يونس فأتوا بسورة مثله. ثم في بقرة، ثم في البقرة فأتوا بسورة من مثله. ثم في الطور، ثم في الطور فليأتوا بحديث مثله. طيب طيب هنا قال بعدها أم نعم فات، قال شف لما يعني لما تحداهم قال بعدها بل كذبوا، بل للإضراب، إضراب البل للإضراب والانتقال، انتقال، قال بل كذبوا يعني مستحيل أن يأتوا، مستحيل أن يأتوا بسورة واحدة ولو أقصر سورة، إن أعطيناك الكوثر مستحيل في الفصاحة والبلاغة ما يمكن. طيب قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي القرآن، ولم يتدبروا. هذه المشكلة هنا، المشكلة أن الإنسان يكذب بالشيء قبل معرفته. أنت إذا جاءك شيء لا تكذب، لا ترده، أول تأمل وانظر فيه، قد يكون فيه خير ونفع فخذه، إذا تبين أن فيه شر أي نعم ابتعد عنه. فأما مجرد أنك تسمع ترده هذا شف، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما تدرون وش القرآن على مباشرة على طول تكفرون به، أي القرآن، ولم يتدبروه ولم ينظروا فيه ويتأملوا آياته وأحكامه، بمجرد أول نظرة أو سمعتم مجرد أن محمدا يأتي بقرآن كذبتم. قال ولما يأتيهم تأويله، قال المؤلف لما يعني لم، هل هناك فرق بين لما ولم؟ لما، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يأتيهم تأويله. لم هذه للنفي قطعا، حضر زيد لم يحضر قطعا، لم يأتي. لما لا، لما للنفي لكنه لنفي مؤقت، تقول حضر زيد تقول لما يحضر، يعني بيحضر لكن الآن ما هو موجود، ولما يحضر سيأتي، ولما يحضر، ولما يحضر. قالت العرب آمنا، قل أسلمت، ولما قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان، يعني سيدخل لكن لا تستعجلوا، لا تستعجلوا. هنا شوف قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني سيأتي تأويله، لا بد أن يأتي تأويله. ما هو تأويل القرآن؟ ما المراد بالتأويل هنا؟ يقول المؤلف: التأويل هنا عاقبة ما فيه من الوعيد. شوف التأويل في القرآن يأتي على معنيين، وعند العلماء له ثلاثة معاني. تأويل في القرآن معناه التفسير، تأويل التفسير. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا أعلم تأويله. والنبي قال صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، قال ماذا؟ قال: اللهم علمه التأويل، يعني التفسير. ابن جرير الطبري ماذا يقول في تفسيره؟ قال: القول في تأويل هذه الآية، يعني تفسيرها. التأويل معنى التفسير، هذا المعنى الأول. والتأويل بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه، ها؟ وهذا في القرآن موجود، مثل ما قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، يعني عاقبة الأمر ظهر الآن. ورؤياه متى رآها؟ رآها وهو صغير، رآها في سن مبكرة، ثم بعد ذلك تحققت الرؤيا بعد ما مضى سنين طويلة. طيب، فالتأويل هنا في الآية هذه، هذا التأويل معناه حقيقة أمره وما يؤول إليه. في معنى آخر يذكره العلماء، علماء الأصول وأيضا أهل علماء التفسير: التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره عما دل عليه إلى معنى بعيد، إلى معنى بعيد لدليل، لدليل يقترن به. هذا تأويل قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول، إن دل الدليل عليه صح، وإن لم يدل الدليل عليه لا يصح. تأويل الأخير صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر أو إلى معنى بعيد. مثل الآن أهل البدع يؤولون صفات الله، تقول في مثلا اليد يقولون القدرة، النعمة، المحبة، يحبهم الله، قال يعني يثيبهم، يثيبهم. فهذا تأويل، ما في دليل. عطني دليل على أن يحبهم يثيبهم، هات الدليل. ليش أولتها؟ هو يريد أن يخرج من أن يثبت لله صفة المحبة فيشبه الخالق بالمخلوق، فيقول المحبة يثاب، أن يثيب. هذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا دليل عليه. لكن قد يوجد، هل يوجد هناك هذا التأويل الذي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يدل عليه؟ نقول نعم، موجود في القرآن. مثل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهره أنك إذا قرأت انتهيت تستعذ بالله، وتأويله أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن. ما الدليل؟ نقول الدليل السنة، الأحاديث، أنها الأحاديث أنه يستعيد قبل أن يقرأ. فهذا صرف اللفظ عن ظاهره. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمت إلى الصلاة ونصبت قدميك وأردت أن تكبر تكبيرة الإحرام فاغسلوا. هذا غير مراد، المراد إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوجهوا إلى الوضوء. فهذا تأويل. إذن التأويل ثلاث معاني: تأويل معنى التفسير وبمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه، وبمعنى صرف اللفظ. والأول تفسير موجود، التأويل معنى التفسير موجود في القرآن. والثاني هو الأكثر استعمالا في القرآن. لو تبحث الآن في كلمة تأويل في القرآن وردت في الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله، وردت في يوسف، وردت في مواضع. هذه معناها، وفي يونس هنا أيضا، هذه معناها عاقبة الشيء وما يؤول إليه. فيقول هنا: كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، سيأتيهم. ما هو التأويل القرآن الذي يأتي تأويله؟ قال عاقبة أم ما فيه من الوعيد، يعني هم الآن كذبوا بالقرآن وما لم يحيطوا به علمه، وسيأتيهم عاقبة هذا التكذيب بما ينزل به من العقوبات، سيأتيهم بما ينزل به من الوعيد الشديد. هذا معنى هذا جمهور المفسرين على أن التأويل هنا معناه عاقبة الشيء وما يؤول إليه. زين، وذكر بعض المفسرين أن التأويل هنا يحتمل الأمرين، التفسير وعاقبة الشيء. هذا ذكر بعض المفسرين وهم قلة، لكن الأكثر من المفسرين أن التأويل هنا عاقبة الشيء. طيب، إذا حملنا على المعنى الثاني، ولما يأتهم تأويله يعني تفسيره، يعني بيانه، يعني القرآن الذي تسمعونه أنتم سيأتيكم بيانه بإيضاح بيانه، هذا معنى، يعني هذا معنى وهذا معنى، والآية تحتمل الأمرين. قال كذلك، يعني كذلك، الكاف هنا نسميها كاف التشبيه، كاف التشبيه يعني مثل ذلك، ذلك إشارة، اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى قولهم مفترى، إلى قولهم القرآن افتراء. قال مثل ما كذب هؤلاء وقالوا إنه مفترى، مثل ما كذب قريش بالقرآن، كذب من؟ الذين من قبلهم من الأمم الذين أنزل عليهم الكتب كذبوا بها، كذبوا بالرسل ليس جديدا، كذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم رسلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بتكذيب الرسل، أي آخر، شف عاقبة يعني آخر أمرهم من الهلاك. فكذلك نهلك هؤلاء، يعني أهل مكة، يعني أهل مكة قريشا، مثل ما كذب الأمم الماضية رسلهم فنزلت بهم العقوبات، هؤلاء كذبوا محمدا فستنزل بهم العقوبات. طيب، ثم قال بعدها ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي منهم يعود إلى من؟ إلى المخاطبين الذين ذكر الله حالهم، وهم الذين يقولون إن محمد قد افترى، أي أهل مكة، أهل مكة. يقول ومنهم من يؤمن به، قال لعلم الله ذلك منهم. كيف منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به؟ كلمة منهم من يؤمن به هذه للمفسرين لها وجهان، يعني منهم من يؤمن به يعني أنه يصدق القرآن ويؤمن به إيمان حقيقي ويدخل في الإسلام. قال لعلم الله، أن الله يعلم من سيؤمن، مثل أبو سفيان ما آمن إلا يوم الفتح، ومثل صفوان بن أمية ما آمن إلا يوم الفتح، ومثل خالد بن الوليد وعمر بن العاص ما آمنوا إلا وقت الهدنة. فالله أخبر، قال منهم من سيؤمن بهذا القرآن، ومنهم من لا يؤمن به أبدا، لأن كتبت عليه الشقاوة، سيموت على شقاوته كأبي جهل وأبي لهب، ماتوا على الكفر، فمن لن يؤمن. هذا وجه، هذا الوجه وهو الوجه المتبادل. وفي وجه آخر، ما هو؟ ومنهم من يؤمن به يعني منهم من يصدق به، يعلم أنه عند محمد بس ما يؤمن به، ما يدخل في الإسلام. لكن لو جئت سألته قلت هذا الذي يقوله محمد من أتى به محمد؟ قال أتى به من الله، هذا محمد نبي، نعرف أن محمد نبي بس ما لن ندخل معه في الإسلام. يعني هذا وجه، منهم من يؤمن به يعني منهم من يعلم أنه رسول وأن هذا قرآن لكن لا يؤمن، ومنهم من ينكره ولا يقول لا أصلا كذب وليس محمد رسول. وهذا وجهان، لكن المؤلف أخذ الأول، قال منهم من يؤمن به يعني يدخل في الإسلام، ومنهم من لا يؤمن به أبدا، قال أبدا، وربك أعلم بالمفسدين، تهديد لهم. طيب ليش قال بالمفسدين؟ ليش ما قال بالظالمين؟ شوف الأول قبلها قال الظالمين، هنا قال المفسدين. الأولى لما قال بل كذبوا ما لم يحيطوا به علمه، شايف؟ لأن تكذيب الحق زين وعدم الإيمان به ظلم، لذلك قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هنا قال المفسدين، لماذا؟ قالوا منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين، لأن عدم الإيمان عدم الإيمان، لأنهم لا يدخل لا يريدون دخول الإيمان لأنهم مفسدون، يريدون العبث، يريدون العبث والشقاوة والإفساد في الأرض وأكل أموال الناس بالباطل. فلذلك هم يعرفون ماذا يأمر الإسلام به، فلذلك لا يريدونه. والله قال الله أعلم بالمفسدين. ليش قال وربك أعلم المفسدين؟ لأن الذين لا يؤمنون به لا يريدون الحق أصلا ولا يريدونه، فهم مفسدون في الأرض. طيب وإن كذبوك. نعم أي نعم مفسد، لا يرجح الأول. ومنهم من يؤمن به، أي أنه سيؤمن بعلم، سيؤمن في علم الله. ومنهم من لا يؤمن به لأنه كتبت عليه الشقاوة، فهو شقي مفسد، والله عقد علم أنه مفسد. طيب وإن كذبوك يا محمد، وإن كذبوك فقل لهم لي عملي ولكم عملكم، إن كذبتوني أنا وظيفتي هذه الرسالة وأديها، وأنتم كونوا على عملكم من الوقوف في وجه هذه الدعوة، لي عملي ولكم عملكم، أي لكل جزاء عملي وكل سينال جزاء. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، يعني أنتم بريئون مما أعمل، أنا يعني هذا على فرض، على فرض، مثل قول تعالى في سورة سبأ قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل الرسول على ضلال مبين؟ من باب يعني نفرض أنه يعني نفرض أني على هدى أو على ضلال، ها؟ وهنا قال أنتم بريئون مما أعمل، أنا أفرض أني مفتر على الله وكاذب وأني ساحر وكذاب وأني أفعل كذا وكذا من الأفعال، أنتم بريئون من عملي، خلوني أمشي في طريقي وبلغ رسالة ربي، أنتم بريئون لن يلحقكم شيء بسببي، وأنا بريء من أعمالكم السيئة. زين يقول المؤلف هذه الآية منسوخة بآية السيف. ما هي آية السيف؟ آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة، فاقتلوا للمشركين حيث وجدتموهم، هذا تسمى بآية السيف. يقولون هذه آية نسخت كثير من الآيات التي فيها الصفح والإعراض، فاصفح عنهم وقل سلام، فاصفح الصفح الجميل فأعرض عنهم، قالوا هذه الآية نسخت كل ما فيه، لكم دينكم ولي دين، هذه كلها يقول منسوخة، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، قالوا هذه منسوخة. والحقيقة أنه لا نسخ، لا نسخ. لماذا؟ لأنه عدم التعارض، يعني كان هذا في أول الأمر، أول الأمر الرسول ما يستطيع أن يأخذ السيف ويقتل أهل مكة وليس معه قوة، فتنزل هذه الآيات أنه يناقشهم بهذه الطريقة، فإذا كانت معه قوة فاقتلوه، ما معه قوة يعني تعامل معهم بالطريقة هذه، فاصفح الصفح الجميل، تنازل، يعني أعرض عنهم، لا تدخل معهم في الحرب لأن ما عندك قوة. وإذا قلنا أنها غير منسوخة معنى أنها تصلح لكل زمان يضعف فيه الإسلام، كل وقت الإسلام أمام الكفر ضعيف يقول لكم دينكم للدين ويقول أنتم بريء وأنا بريء وهكذا، هذا هو الصحيح. طيب ومنهم من يستمعون إليك، شوف ما تزال في بيان مواقف الكفار من القرآن ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمعون إليك. إذا قرأت القرآن، إذا قرأت القرآن في آية الإسراء أيضا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لا وفي آية قال إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كانوا يأتون بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، يأتون يستمعون، يستمعون إلى القرآن ويتأثرون بالقرآن، ومنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، فكانوا يستمعون. شف قالوا منهم من يستمعون إليك، ثم قال أفأنت تسمع الصم، قال شبههم بهم في عدم الانتفاع بما يتلى عليهم، يقول نزلهم منزلة الصم، الصم جمع أصم، يقول هم يأتون يسمعون إليك بس يستمعون لس ما ما ما يطبقون ما يستفيدون ما يؤمنون يستمعون. أنت تسمع الصم الأصم ما يسمع، فكأنه نزله منزلة الأصم الذي لا يسمع. إذا كان ما يسمع تناديه ترفع صوتك وهو ما يسمع أصم ما يستفيد، ما تتعب نفسك معه. يقولهم فأنت تسمع الصم زين، ولو كانوا لا يعقلون. يقول حتى مع الصمم زيادة على ذلك لا يعقلون القرآن ولا يتدبرونه، لا يتدبرونه. هم يعني صم بمنزلة الأصم، وليس صم، هم يسمعون، ما جو عندك اللي يسمعون، لكن هم بمنزلة اللي يسمع ولا يستفيد، تعظه وتذكره ما يتدبر ما يسمع. ولذلك قال بعدها قال ولو كانوا لا يعقلون، خاطب ما فيه. طيب ثم قال بعدها ومنهم من ينظر إليه، ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، ينظر إليك بس كذا مجرد نظر، ها ما. في آية الأعراف قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إليكم لا يبصرون، ما ينظر كذا بس ما يدري، عقله مو معه، مثل اللي مشغول الذهن أحيانا اللي عنده هموم، ها قابلك في الشارع ومو مهتم تنظر إليه تكلمه ما هو معك، هم معك مشغول الذهن، هذا ما يدري أصلا. فهذا شوف أنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى، ما يشوف، تهدي الأعمى، أعمى ما يبصر، أعمى هذا أعمى عن الحق. ولو كانوا لا يبصرون، ما يبصر خلاص، ما يبصر. شبههم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم، لأنه قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب في سؤال هنا، في الأول قال ومنهم من يستمعون صيغة الجمع، في الثاني قال من ينظر، ما قال ينظرون، ليش في الأول يستمعون في الثاني ينظر؟ لأن النظر أصوات، أيوة أي يعني يستمعون، قصدك يستمعون أصواتا متعددة. أي ما يكون متعدد النظر. أي طيب. أي. أفراد. ممكن. عندك شيء؟ نعم الذي ذكره الأخ في أول ما. هذا الذي ذكرته هو ذكره. هذا ذكره بعض المفسرين أن السمع الإنسان يسمع يتعدد سمعه. يسمع من هنا وهنا وهنا وخلف كل شيء. النظر لا، جهة واحدة تنظر أمامك هكذا، وإن نظرت يمين أو شمال راح النظر الأمام، أصبح النظر جهة واحدة. أما السمع لا، لو أنت لم لا تلتفت ممكن تسمع من هو في عن يمينك عن شمالك عن خلفك تسمع، فالسمع يأخذ أكثر من جهة. هذا وجه. والوجه الثاني ومنهم من يستمعون إليك، قال لأن يعني من هذه تبعيضية، منهم من يستمع ومنهم من يستمع إليك، من تبعيضية هذه، ومن الثانية اسم موصول، ومنهم من الذي أي الذي، ومنهم من ينظر إليك ومنهم الذي ينظر إليك، ومنهم من يستمعون إليك ومنهم الذين يستمعون إليك. فلما كانت من هذه من هذه من لما كانت من تحتمل الجمع وتحتمل الإفراد نوع واضح، لأن من هذا اسم الموصول، من يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، واضح. جاءني مثلا تقول جاءني من قد وعدته، يعني جاءني الذي قد وعدته، يحتمل واحد يمكن يحتمل عشر. فلما كانت من هذه تحتمل الجمع، ولذلك شف في آية في آيات كثيرة يبين الله قد وقال سبحانه وتعالى في آيات المواريث في آخرها ماذا قال، ومن يطع الله ورسوله، ومن نعم تلك حدود الله يدخله مفرد ها جنات تجري من تحتها خالدين شايف قال خالدين أي يدخله خالدين. وفي سورة الطلاق آخرها قال قد أحسن الله له رزقا مع أن قال قبلها خالدين فيها أبدا شايف لأن من تطلق على المفرد وعلى الجمع. لا لا لا شف منهم التبعضية ذي ما نعلق فيها الكلام على من اللي بعدها منهم من يستمعون هذا جماعة منهم من ينظر هذا مفرد لأن من تطلق على المفرد وعلى الجمع منهم من يستمعون هذا كل من هنا الجماعة منهم من ينظر إليك واحد فتطلق على هذا وعلى هذا واضح؟ طيب اي نعم احسنت والايات الاخرى ايات الاخرى طيب ان الله لا يظلم ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون هذه تعقيب ولذلك المؤلف لم يشرحها ما تكلم عنها لانها شفت يعني كل ما مر بالحكم عليهم والتهديد ونزول العقوبات في الأمم الماضية هذا نهايته وخلاصته إن الله لا يظلم الناس شيئا الله ما ظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون تعقيب لما قبلها يعني هؤلاء الذين أنزلهم الله منزلة الصم ومنزلة العمي وهؤلاء الذين حكم الله عنهم بأنهم مفسدون في الأرض وبأنهم ظالمون كل ذلك من أنفسهم الله بعث إليهم رسولا وأنزل إليهم كتابا وبين لهم الطريق المستقيم ولكنهم لا يريدون ولذلك العقوبات تنزل بهم ثم قال ويوم نحشرهم حفص يقرأ يحشرهم بالياء فقط حفص أما جمهور القراء يقرؤونها بالنون ويوم نحشرهم كأن أي كأنه كأن هذه مخففة من الثقيلة أصلا كأن مخففة من الثقيلة ولذلك ضمير الشأن الذي يتصل بها غالبا يسمونه ضمير الشأن أو القصة كأنه أي كأن الشأن أو كأن القصة لم يلبثوا يقول يوم إذا حشرهم الله يوم القيامة وجمعهم كأنهم ما لبثوا في الدنيا أو في القبور إلا ساعة من نهار يعني جزء قليل من النهار في آية النازعات في آخرها لم يلبثوا عشية أو ضحاها وفي الأحقاف لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يعني كلها كأنها ما لبثوا شيئا قال لماذا قال الله عز وجل أنهم في الدنيا أو في القبر ما لبثوا شيئا مع أنهم لبثوا مدة طويلة بعضهم لبث مدة طويلة بعضهم أعطي أعمارا طويلة لماذا قال في مقابلة الآخرة نسوا كل شيء في مقابلة الآخرة إذا رأوا هول الآخرة قال لهول ما رأوا وجملة التشبيه حال جملة التشبيه حال قال وين التشبيه يا محمد وجملة التشبيه حال أين التشبيه شوف الآية اقرأها ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا تشبيه أيوة التشبيه كأن هذه التشبيه أداة التشبيه كأن يقول عندما يحشرهم كأنهم لم يلبثوا نشبه حالهم بحال من لم يلبث الدنيا إلا قليلا هذه جملة التشبيه قال حال من الضمير من ضمير ما من الضمير قال كأنهم أي الضمير لم يلبثوا هم يعني حالهم ضمير عائد إليهم قال يتعارفون بينهم يعني يعرف بعضهم بعضا إذا بعثوا كيف يتعارفون بينهم يقول إذا بعثوا من قبورهم يتعارفون ينظر هذا فلان وهذا فلان يتعارفون بينهم زين ثم يقضي وقت ما يتعارفون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون ليش؟ لأنهم انشغلوا بما هو أعظم وأشد. شوف قال يعرف بعضهم بعضا إذا بعثوا ثم يتقطع التعارف لشدة الأهوال وشدة الأهوال. والجملة حاد مقدرة، يقول يتعارفون بينهم أي حال كونهم في الحشر يتعارفون بينهم. ليش قال مقدرة؟ لماذا قال مقدرة؟ لأن الحال مبعد جاهز يوم القيامة فيقدرها، يقول مقدرة أو متعلق الظرف. الظرف ما هو؟ يوم، أيوة، يتعارفون بينهم في ذلك اليوم الذي يحشرون فيه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث وما كانوا مهتدين. قد خسر، هذه تعقيب، الجملة تعقيب، إذا حشروا فإن الذين كذبوا سيخسرون خسارة عظيمة ولم يهتدوا. طيب لا نطيل، لعل نقف عند هذا. وإما نرينك بعض الذين نعدهم، لا هي متصلة، شوف متصلة عشان نقف بالآية اللي بعدها أفضل. وإما قال فيه إدغام، نون إن الشرطية في ماء الزائدة، أصلها وإن ماء، ويسمي ماء هنا زائدة، هذه ماء تأكيدية ليست زائدة، ماء للتأكيد، زين، وأصلها إن ماء، أصلها إما، لكنها رسمت مدغمة، النون بالميم أصبحت الميم مشددة، إما وإما. طيب هذه إن شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه، فإما نعم، إما نرينك، هذا فعل الشرط، نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك، زين. قال وجواب الشرط محذوف، أي إما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك الذي ستراه، زين، مثل ما حصل في بدر، قتلوا وأسروا، زين، أو نتوفينك قبل تعذيبهم، إما أن تموت قبل أن يعذبوا أو يعذبوا وأنت تراهم، زين. قال أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. هذا يعني مؤلف يرى أن جواب إن جواب الشرط إن الشرطية محذوف، وبعض المفسرين يقول لا، جوابه هذا فإلينا، هذا جواب الفاء واقع في جواب الشرط، يقول إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فالجواب ما هو؟ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد مطلع على ما يفعلون من تكذيبهم وكفرهم فيعذبهم أشد العذاب. هذا معناه. طيب نقف عند سواء نتوفاك أو نعذبه، النتيجة في الأخير سيحشرون إلى الله. طيب نقف عند الآية 47، ولكل أمة رسول. طيب نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.